صنع الكل في وقته. صنع الكل في وقته حسنا مجدا لإسمه، هو يدعو من العدم أشياء نحن نثق فيه. صنع الكل في وقته حسنا مجدا لإسمه، هو يدعو من العدم أشياء نحن نثق فيه. نسبح نهتف نعطيه المجد، ولتمتلئ من تسبيحه كل الأرض. لا يسقط وعد، لا يسقط وعد، حتما سيأتي ونرى المجد. نسبح نهتف نعطيه المجد، ولتمتلئ من تسبيحه كل الأرض. لا يسقط وعد، لا يسقط وعد، حتما سيأتي ونرى المجد. عندما يعد ويفي لا يخزى من آمن به، هو الرب وهو العلي، من سيمنع يده؟ خلق كل هذا الكون بكلمة من فمه، هو الرب وهو العلي، من سيمنع يده؟ نسبح نهتف نعطيه المجد، ولتمتلئ من تسبيحه كل الأرض. لا يسقط وعد، لا يسقط وعد، حتما سيأتي ونرى المجد. نسبح نهتف نعطيه المجد، ولتمتلئ من تسبيحه كل الأرض. لا يسقط وعد، لا يسقط وعد، حتما سيأتي ونرى عندما المجد. عندما يعد هو يفي لا يخزى من آمن به، فما قاله لنا يكفي كي دوما نرتفع به. عندما يعد هو يفي لا يخزى من آمن به، فما قاله لنا يكفي كي دوما نرتفع به. نسبح نهتف نعطيه المجد، ولتمتلئ من تسبيحه كل الأرض. لا يسقط وعد، لا يسقط وعد، حتما سيأتي ونرى المجد. نسبح نهتف نعطيه المجد، ولتمتلئ من تسبيحه كل الأرض. لا يسقط وعد، لا يسقط وعد، حتما سيأتي ونرى المجد. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. لا يسقط وعد، هاليلويا لا يسقط وعد. الله عظيم.